بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: في باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، والنمرقة هي قطعة من قماش فيها خطوط، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. فالنمرقة التي فيها التصاوير هذه ممنوعة أو تحرم على الرجال والنساء. فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ وهذا اعتذار منها رضي الله عنها، ففيه الاعتذار من الخطأ ولو كان الإنسان فعله عن غير قصد. ثم قالت: أتوب إلى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً أن النمرقة أو القماش الذي يكون فيه التصاوير يكون محرماً على الرجال والنساء، وفيه أيضاً المبادرة بإنكار المنكر، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآها قام على الباب ولم يدخل. وفيه أيضاً من الفوائد مشروعية اعتذار الإنسان عما فعله من خطأ ولو لم يتعمد ذلك، ومنها أيضاً أن التوبة تكون لله وتكون للمخلوق، فتكون لله من المعاصي والذنوب، وتكون للمخلوق من التقصير في حقه وجانبه. ومنها أيضاً تحريم الصور، والمراد ذوات الأرواح، وأن أصحابها يعذبون يوم القيامة، ولهذا قال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا الأمر للتعجيز، وفيه أيضا دليل على أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور من ذوات الأرواح، سواء كان ذلك للآدميين أم للبهائم أم لغيرها. والمراد بالملائكة في قول لا تدخله الملائكة، المراد بالملائكة ملائكة الرحمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أصحاب الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فيه أيضا إثبات الملائكة، إثبات الملائكة، والإيمان بهم كما سبق ركن من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صاحب السلعة. نعم. إثبات الملائكة من حيث الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، وفيه خرب ونخل. طيب، هذا يقول: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، يعني أحق بأن يذكر القدر المعين للثمن الذي يرتضيه. فالذي يتولى بيع السلعة سواء كان مالكا أم وكيلا هو أولى بالسوم من طالب شرائها، فيقول المشتري له: بكم تبيع هذه السلعة؟ فيقول مثلا: أريد بها كذا وكذا. وهذا ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الأولوية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه كما سبق في الباب قبله، قال له في الجمل: بعنيه بأوقية. فالذي قدر الثمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، أي أخبروني بثمنه. وهذا جزء من حديث في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، وكان مكان المسجد في موضع خرب فيه نخل وفيه قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وأمر بالخرب فسويت، وكان هناك بعض الحيطان الحوائط لبعض الأيتام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثامنوني بحائطكم، أي أخبروني بثمنه. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله، فتبرعوا به لله عز وجل، فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب كم يجوز. الشاهد من الترجمة أنه قال: ثامنوني بحائطكم، أي أذكر لي ثمنا، فجعل الأمر منوطا بمن؟ بصاحب السلعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب كم يجوز الخيار. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. وقال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد قال: حدثنا بهز قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح، فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. طيب، قال رحمه الله: باب، وهنا باب بالتنوين، كم يجوز الخيار، أي المدة. والخيار اسم مصدر من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار أنواع، منها خيار الشرط، ومنها خيار المجلس، ومنها خيار العيب، ومنها خيار التدريس. أوصلها الفقهاء رحمهم الله إلى 8 أنواع. وقال ثم ذكر الحديث، حديث ابن عمر، فقال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، ذكر عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث، ذكر أن البيع له 3 حالات. الحال الأولى أن يسكت أن يتبايع ويسكت، فحينئذ يكون الخيار لهما مدة بقائهما في المجلس. فلو قال له مثلا بعتك هذه الأرض أو بعتك هذه السيارة وسكت ولم يقول لنا الخيار لمدة كذا أو كذا، فالخيار لهما مدة بقائهما في المجلس، فإذا تفرق لزم البيع. والحال الثانية أن يشترط الخيار مدة معلومة، فلهما ذلك بأن قال مثلا ولنا الخيار لمدة شهر، أو قال أحدهما لي الخيار لمدة شهر، فلهما ذلك. مثال ذلك تبايع أرضا فقال بعتك هذه الأرض بمئة ألف بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع، أو قال المشتري بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع أو شهر، فهما على شرطهما. الحال الثالثة أن يسقط الخيار فيكون البيع لازما من حينه، كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط ألا خيار بيننا، فحينئذ يلزم بمجرد الإيجاب والقبول. أفهمتم؟ إذن الخيار بالنسبة للبيع إما أن يسكت عنه فمدته تفرقهما، وإما أن يذكر مدة وهذا يسمى خيار الشرط فبانقضاء مدته، وإما أن يسقطاه أو أحدهما فيسقط ويكون لازما. يقول قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه حتى يلزم البيع. وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه اختلف العلماء رحمهم الله فيه أو في الجواب عنه، فقيل إن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه النهي، لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فلم يبلغه النهي. وقيل إنه كان يفعل ذلك ليلزم نفسه بالبيع والعقد لئلا يرجع، فتكون المفارقة هنا ليس لمصلحته وإنما لمصلحة البائع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. نعم. يقول باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، أي أنهما إذا أسقط الخيار هل يجوز البيع، كما لو قلت نتبايع بشرط أن لا خيار بيننا، يعني أسقط خيار المجلس وليس المراد خيار الشرط، لأن خيار الشرط لا يثبت إلا بشرط. يعني إذا لم يعين البائع والمشتري وقتا للخيار وأطلقه، ولهذا قال باب إذا لم يوقت في الخيار، يعني إذا لم يعين البائع أو إذا لم يوقت في الخيار يعني البائع والمشتري بل أطلقه، هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع. وفي قوله هل يجوز البيع إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن البيع يبطل، يعني إذا أسقط الخيار بطل البيع، فإذا تبايع وقال بشرط أن لا خيار بيننا فإن البيع باطل، إن البيع باطل. ومن العلماء من قال إن البيع صحيح والشرط باطل، والصواب أن البيع صحيح والشرط صحيح، وذلك لأن الحق إيش لا يعدوهما، فإذا تبايع على أن لا خيار بينهما فالعقد لازم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطان وابن أبي مليكة. نعم. وقوله هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، المراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان. قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يقول له خيار، هذا فيما إذا كان يعني إذا اشترط أحدهما الخيار له أو لصاحبه دون الآخر، وقد سبق هذا. إذن الخيار إما أن يسكت عنه فمدته بقاؤهما في المجلس، وإما أن يشترط مدة معينة وهذا يسمى خيار الشرط، وإما أن يسقطاه أو يسقطه أحدهما، فإذا أسقطاه سقط وإذا أسقطه أحدهما سقط في حقه وبقي خيار الآخر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا طيب يقول باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وذكر الأحاديث التي فيها إثبات خيار المجلس، وإنما أطال فيها للرد على من أنكر خيار المجلس، وممن أنكره الإمام مالك رحمه الله، فإنه نفى خيار المجلس وقال إن المراد بالتفرق في قوله ما لم يتفرق، إن المراد التفرق بالأقوال لا بالأبدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني من المجلس بأبدانهما. ثم ساق الحديث حديث حكيم بن حزام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك له. نعم. قبل يقول: وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. وبه الضمير عائد على خيار المجلس، يعني بإثبات خيار المجلس. قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة، أي أنهم قالوا بإثبات خيار المجلس. وقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا صريح في إثبات خيار المجلس. وقول ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما وما دام في المجلس، فلكل واحد منهما الخيار، فإن شاء فسخ وإن شاء أمضى البيع. ثم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا أي في بيعهما، بأن صدق البائع في بيان ما في السلعة من العيوب ونحو ذلك، بأن أخبر بالصدق، وكذلك المشتري بورك لهما في بيعهما. وهذا فيه بيان عاقبة الصدق والبيان وعاقبة الكذب والكتمان، وأنهما إذا صدقا وبينا بارك الله عز وجل لهما في هذا البيع، وإن كذبا وكتما فإن هذا البيع تمحق بركته، يعني تذهب وتزول. فهذا الحديث فيه دليل على إثبات خيار المجلس، ومنها أيضا فضيلة الصدق والحث عليه، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقول كونوا مع الصادقين أي الصادقين مع الله، الصادقين مع رسول الله، الصادقين مع أنفسكم، الصادقين مع غيركم. ومنها أيضا ذم الكذب والتحذير منه، وأنه سبب لمحق البركة. ومنها أيضا أن الواجب على كل واحد من البائع والمشتري أن يصدق في بيان ما في السلعة أو الثمن من العيوب ونحوها، وأنه لا يجوز له الكتمان لأنه سبب لمحق البركة. نعم. أحسن الله إليك. اللفظ الآخر قال: المتبايعان. أنت قرأته؟ لا. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. طيب المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، هذا أيضا فيه إثبات خيار المجلس وكثرة الأدلة على المسألة دليل على ثبوتها، وأن نعم دليل على ثبوتها واستقرارها. فالبخاري رحمه الله أورد الأدلة في خيار المجلس ليبين ثبوت هذا النوع من الخيار والرد على من أنكره، وأن المراد التفرق بالأبدان لا بالأقوال. قال إلا بيع خيار، أي إلا إذا أسقط خيار المجلس فإنه يسقط ويكون البيع لازما، كما لو قال تبايعنا أو أبيعك هذه الأرض أو هذا وهذه السيارة بشرط أن لا خيار بيننا، فيكون البيع لازما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. كذلك أيضا إذا اشترط الخيار زيادة بأن قال أن نتبايع على أن يكون الخيار بيننا مدة كذا، فيكون لازما لأن المسلمين على شروطهم. لا كونوا أي صير من الصيرورة. نعم الصدق من المشتري فيما يتعلق بالثمن يعني في السابق، وكذلك أيضا لو اشترى سلعة وقال بعني إياها مثلا إلى أجل لأنه ليس عندي نقد وهو عنده نقد، أي نعم، فطلب تأجيل الثمن مع أنه يستطيع أن ينقده وقال ليس معي الثمن كاملا مع أنه معه الثمن كامل، هذا ليس من الصدق. نعم كيف يبخس السلعة؟ من يقصدك المشتري؟ أي ما يجوز هذا، يدخل في خيال الغبن. يعني مثلا سلعة تساوي مثلا 100 اشتراها ب20 أو ب50 ثم تبين أن قيمتها أكثر، هنا يثبت الخيار للبائع، فخيار الغبن يثبت للبائع والمشتري، يثبت للمشتري لا ما يكون مع الصادقين. فخيار الغبن يثبت للمشتري إذا غبن البائع، يعني باع سلعة تساوي 100 ب200 أو 150، ويثبت أيضا للبائع فيما إذا غبن بأن اشتري منه ما يساوي 100 ب50، فهو لهذا وهذا. نعم.